ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا، فيلتزم ذلك وعليه عبارات المتقدمين، فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن. انظر رحمني الله وإياك وعلمني الله وإياك، فقد عاد الذهبي رحمه الله تعالى إلى تقرير الخلاف في حد الحديث الحسن، وأنه لا يندرج تحت قاعدة محددة، بل إنه قال إنه يائس من ذلك، ذلك لاختلاف العلماء في حده من جهة، ولاختلافهم في شرطه من جهة خفة ضبط الراوي، فبعضهم قد يحسن أحاديث أحد الرواة المتكلم فيهم لأنه في حيز الاحتجاج مع دنوه عن المرتبة العليا منها، في حين قد يخالف في ذلك آخرون من العلماء لاعتمادهم أن هذا الراوي مجروح، وكذلك هو الحال في اعتبارهم ما يصلح للتقوية والاعتضاد في الحديث الحسن وما لا يصلح. وكما قال: فالنقاد أنفسهم قد يكون لهم أكثر من قول في أحوال بعض الرواة، وأكثر من حكم يجتهدون في ذلك في الحديث الواحد، فتارة يصححونه وتارة قد يضعفونه لعلة ظهرت لهم، أو لسبب بأن أمامهم أو لسبب بأن يعني أمامهم أو لسبب بان لهم يوجب ذلك التردد. ثم عاد الذهبي رحمه الله تعالى يستشكل قول الترمذي حينما يخرج حديثا فيقول حديث حسن صحيح، وأجاب عنه بأجوبة ذكرها علماء الحديث في كتب المصطلح، إلا أن جميعها عليها مآخذ كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله تعالى. وأوقعهم في هذه الريبة والاختلاف ظنهم أن هذا الإطلاق مختص بالسند كما قال الذهبي رحمه الله تعالى، فأجاب عنه فأجابوا يعني عن هذا بما انتقد عليهم. وفي حقيقة الأمر أن هذا الإطلاق يعني إطلاق الترمذي حديث حسن صحيح، هو في الحقيقة عند التأمل تجده يختص بالمتن والمعنى دون السند. ومن أفضل ما حرر يعني أو ما حرر في شرح هذا الوصف ما ذكره فيما أعلم الشيخ العلامة محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله تعالى، حيث قال: أوقعهم في الحيرة جعلهم الحسن قسيم الصحيح، فورد عليهم وصف الترمذي لحديث واحد بأنه حسن صحيح، فأجاب كل بما ظهر له. والذي يظهر أن الحسن في نظر الترمذي أعم من الصحيح فيجامعه وينفرد عنه، وأنه في معنى المقبول المعمول به الذي يقول مالك رحمه الله تعالى في مثله وعليه العمل ببلدنا، وما كان صحيحا ولم يعمل به لسبب من الأسباب فيسميه الترمذي صحيحا فقط، وهو مثل ما يرويه مالك في موطئه ويقول يعني عقب هذا الحديث وليس عليه العمل. وكأن غرض الترمذي أن يجمع في كتابه بين الأحاديث وما أيدها من عمل القرون الفاضلة من الصحابة ومن بعدهم، فيسمي هذه الأحاديث المؤيدة بالعمل حسانا سواء صحت أو نزلت عن درجة الصحة، وما لم تتأيد بعمل لا يصفها بالحسن وإن صحت. كذلك هو قوله حسن صحيح إنما يشير بهذا الوصف إلى الأحاديث التي أيدها عمل أهل العلم وفتيا أهل العلم وإن لم يصح سندها، وهذا المعنى قريب من حد المقبول عند العلماء، وهو ما تلقاه العلماء بالقبول معنا، يعني يقبلونه معنا وإن لم يصح سنده. ويدل على ذلك أن الترمذي رحمه الله تعالى أطلق هذا وكذلك أطلقه على أحاديث أخرى لا تصح، والقاسم المشترك بينها أن أهل العلم يفتون بما دلت عليه متون هذه الأحاديث، فكأنما يقصد بذلك تصحيح المعنى، سواء صح اللفظ وصحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصح. ومن أمثلة ذلك أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أخرج حديثا من رواية سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه، ثم قال بعده: هذا حديث حسن صحيح. وقال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، كرهوا الاستنجاء باليمين. فتأمل في هذا الحديث، علمني الله وإياك، فهذا الحديث صحيح الإسناد، بل هو من أعلى درجات الصحة، وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من نفس الطريق، من طريق سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي. ومع ذلك قال فيه الترمذي حسن صحيح. ثم ترى أن الترمذي أخرج أحاديث هو نفسه يضاعفها، ومع ذلك يقول فيها حديث حسن صحيح. فمن مثل ذلك أو من أمثلة ذلك الحديث الذي أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى من طريق نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه. قال الترمذي عقب هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح. وقال: والحديث كما ترى فيه نبهان مولى أم سلمة، تفرد بالرواية عنه ولم يوثقه أحد، فهو مجهول الحال. ومع هذا فقد وصف حديثه بأنه حديث حسن صحيح، وذلك فقط لأن عليه العمل، كما قال الترمذي رحمه الله تعالى بعدما خرج هذا الحديث، قال: معنى الحديث عند أهل العلم على التورع، وقالوا: لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي. لو فهمنا هذا لا خرجنا من الحيرة التي وقع فيها كثير ممن علق على قول الترمذي حديث حسن صحيح. ثم قال الذهبي رحمه الله تعالى: قلت: فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي، وأمثال ذلك، وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح. ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها، كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاة وخصيف ودراج بن أبي السمك ودراج وخلق سواهم. ذكر الترمذي رحمه الله تعالى بعض السلاسل التي اعتبرها في أعلى مراتب الصحة، ثم ذكر بعد ذلك بعض من اختلف فيه أهل العلم وجعلوها في درجة أدنى من ذلك. ذكر أولا هذه السلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وقال هي من أعلى أسانيد الحسن. وهذه السلسلة وقعت في الكتب الستة 19 حديثا من هذه السلسلة، منها حديث واحد علقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والباقي في السنن، وكلها بفضل الله عز وجل مستقيمة حسنة، وهي كما قال الذهبي في أعلى مراتب الحديث الحسن. وأما عمرو بن شعيب عن أبيه فهناك حوالي 70 و100 حديث إلى 80 و100، 170 و180 حديث بهذه السلسلة، والغالب عليها أيضا أنها سلسلة مستقيمة، وفي السنن منها حوالي 30 و100 حديث أو 40 و100 حديث تقريبا بهذه السلسلة، فالغالب عليها أنها مستقيمة، ولا شك أن فيها أشياء قليلة يستنكر أو تستنكر على هذه السلسلة، منها ما رواه موسى ابن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ 3 ثم قال: من زاد على هذا أو نقص، فيعني قد تعدى أو أساء. فكلمة نقص في هذه الرواية أنكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهي في صحيح مسلم رحمه الله تعالى من غير هذه الزيادة. ثم قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذه السلسلة أقوى من التي قبلها، أقوى من سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولذلك علق البخاري رحمه الله تعالى حديثين في صحيحه من هذه السلسلة. وأبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. وروى مسلم رحمه الله تعالى حديثا متصلا بهذه السلسلة. وهذه السلسلة محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في الكتب الستة منها تقريبا حوالي 123 حديث، وصح كثيرا من هذه السلسلة في جامعه. ثم قال الذهبي: وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي وأمثال ذلك. ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار، وحديثه من الأحاديث الحسنة. ومحمد بن إسحاق بن يسار الراجح أنه ثقة ثبت. وقوله عن محمد بن إبراهيم التيمي عن، يعني يقصد وأمثال ذلك، يعني عن شيوخ محمد بن إبراهيم التيمي، يعني مثلا ما أخرجه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عفوا أخرجه أخرج حديثا من هذه السلسلة ابن إسحاق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: فكان زيد بن خالد يضع السواك منه موضع القلم من أذن الكاتب، كلما قام إلى الصلاة استاك. هكذا أيضا رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده. فالمقصود أن محمد بن إبراهيم إذا روى عن شيوخه، ومنهم عبد الرحمن أو منهم أبي سلمة ابن عبد الرحمن، فهذه السلسلة من السلاسل الحسنة القوية التي تقبل إن شاء الله. ثم قال: وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح. وهذا لأن الترمذي والحاكم وغيرهما يصححون أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثلا. وكذلك أيضا ابن خزيمة رحمه الله تعالى أخرج في صحيحه من هذه السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مما يدل على أنه يصحح هذه السلسلة. وكما تقدم أيضا أن محمد بن عمرو بن عن أبي سلمة هذه السلسلة علق بها البخاري رحمه الله تعالى حديثين، وروى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بهذه السلسلة حديثا مسندا. والإمام الترمذي رحمه الله تعالى ذكر هذه السلسلة في جامعه كثيرا وصححها. قال الذهبي: ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها، يعني كأنه يرجح أن السلاسل السابقة يعني لا خلاف في تصحيحها، لكن هناك خلاف في تصحيحها، لكنه خلاف ضعيف بعكس ما يكون في السلاسل التي سيذكرها بعد. فهذه السلاسل التي سيذكرها بعد اختلف فيها العلماء اختلافا شديدا. فقال رحمه الله تعالى كحديث الحارث بن عبد الله، الحارث هو الحارث الأعور، وهناك من أهل العلم من يحسن له، والصواب أنه ضعيف لا يحتج به، لأن الحفاظ والنقاد قد تكلموا فيه وروى منكرات عن علي رضي الله تعالى عنه. وانظر ترجمته في كتاب الكامل لابن عدي، سترى أنه ذكر أشياء من التي استنكرها العلماء على الحارث يرويها عن علي رضي الله تعالى عنه. ومن هذه الأشياء التي تستنكر عليه الحديث الذي رواه عن هذا الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى من طريق الحسين بن علي الجعفي، قال سمعت حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث قال مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال وقد فعلوها؟ قلت نعم. قال أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة، فقلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى بعدما أخرج هذا الحديث، قال هذا الحديث نده مجهول وفي الحارث مقال، فضعف الحديث الذي هو وجعل علته وجود الحارث الأعور رحم الله الجميع. ثم قال الذهبي وعاصم ابن ضمرة، عاصم ابن ضمرة الراجح أنه صدوق، نعم جرحه بعض أهل العلم ووثقه آخرون، فوثقه ابن المديني رحمه الله تعالى ووثقه ابن سعد، وقال النسائي رحمه الله تعالى ليس به بأس، وممن تكلم فيه ابن عدي وابن حبان، والأقرب أنه صدوق، لكن استنكر عليه أيضا بعض الأحاديث، من ذلك ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل في 25 من الإبل 5 من الغنم، وهذا ليس بصحيح كما هو معلوم، مخالف أيضا للإجماع. وهذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه من طريق زهير، قال حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه قال زهير أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هاتوا ربع العشر، فذكر الحديث إلى أن قال وفي الإبل، فذكر صدقتها كما ذكر الزهري. والبيهقي رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث من طريق أبي داود، ثم قال ليس فيه ما في رواية سفيان عن أبي إسحاق من الاستئناف، وفيه وفي كثير من الروايات عنه في 25 خمس شياه، وقد أجمعوا على ترك القول به، وقد أجمعوا على قول على ترك القول به لمخالفة عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه، خالفوا الروايات المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعن عمر في الصدقات في ذلك، كذلك رواية من روى عنه الاستئناف مخالفة لتلك الروايات المشهورة مع ما في نفسها من الاختلاف والغلط وطعن أئمة أهل النقل فيها، فوجب تركها والمصير إلى ما هو أقوى منها، وبالله التوفيق. هذا كلام الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى على الحديث الذي أخرجه عاصم ابن ضمرة. ثم قال الذهبي رحمه الله تعالى وحجاج بن أرطأة، وحجاج بن أرطأة فيه ضعف، لكن لو وجد يعني من يتابعه أو ما يشهد له ولو بإسناد من هذه الأسانيد الحسنة التي ذكرها الحافظ الذهبي، يعني كإسناد فيه ابن لهيعة مثلا، فإنه يتقوى. والدليل على ما يخالف، فهناك أسانيد يعني مرسلة يرويها هو متصلة وما شبه ذلك. و بعده قال الذهبي رحمه الله تعالى: وخصيف. وخصيف أيضا الراجح أن فيه ضعفا، ومما يستنكر عليه ما رواه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة، وهذا ليس بصحيح، وإنما الصحيح ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. ثم قال الذهبي: ودراج أبي السمح. دراج فيه خلاف، ودراج هو دراج بن سمعان، واسمه عبد الرحمن ولقبه دراج. أبو السمح قرشي سهمي من موالي المصري القاص مولى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. فيه خلاف، الراجح أنه لا يحتج بمثله سواء ما رواه عن أبي الهيثم أو عن غيره، لأن هناك من العلماء من يقول إذا روى عن أبي الهيثم فيحتج بحديثه، وما رواه عن غيره فلا يحتج بحديثه. الراجح أنه لا يحتج بحديثه مطلقا، لأن له منكرات، وقد ساق ابن عدي رحمه الله تعالى جملة كبيرة من أحاديثه، وفيها عدة أحاديث مما يستنكر عليه، فروى من ذلك ما أخرجه أبو يعلى رحمه الله تعالى عن دراج حديث أكثره من ذكر الله حتى يقال مجنون. حديث أخرجه، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن حبان والطبراني وغيرهم، جميعهم من طريق دراج بن دراج أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رحمه الله تعالى، وهو حديث منكر كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فدراج لا يحتج به، لكن يكتب حديثه في الشواهد والمتابعات إذا كان يتابع ثقة فيستأنس بمثل حديثه، لكن لا يحتج بحديثه إذا انفرد. والله تعالى أعلى وأعلم. ثم بعد ذلك شرع الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ذكر ما يتعلق بالحديث الضعيف. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وهو ولي ذلك والقادر عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. حفظكم الله شيخنا وأحسن إليكم، وجعل الله ما قلتم وقدمتم في ميزان حسناتكم، نفع الله بكم شيخنا فضلا، جزاكم الله خيرا. شكرا الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.